موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. مع الهاتف الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور. دكتور يونس مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد وتحياتي لكم للسادة المشاهدين. دكتور يونس رأيكم إيه في حزب النور في اللي بيحصل باسم الإسلام السياسي؟ باسم الجماعات الإسلامية باسم إيه رأيكم إيه في اللي بيحصل ده كله؟ والله يا أستاذ محمد طبعا احنا بنستنكر كل ما حدث ومعروف موقف حزب النور موقفنا واضح وضوح الشمس ورفضنا لكل صور العنف بكل اشكاله سواء العنف المادي والعنف اللفظي ولذلك احنا يعني بعدنا عن هذا الخط وكان خطنا واضح وانخرطنا في خريطة الطريق وخدنا المسار السلمي الدستوري الشرعي القانوني وموقفنا واضحة تماما تجاه هذه الأعمال أعمال العنف وإحنا خطنا واضح وفيه يعني مسافة بعيدة بعد المشرقين والمغربين بيننا وبين هذه الجماعات ولكن الإشكالية الكبيرة أستاذ محمد هو شرعنة الفساد أخطر ما في الأمر هو شرعنة الفساد. يعني إيه شرعنة الفساد؟ شرعنة الفساد يعني المذنب أو المجرم بيفعل جريمته وهو يعلم أنه مجرم أو مذنب فهذا يرجى يعني توبته أو رجوعه إنما المشكلة الذي يفعل الجريمة ويعتقد أنه يتقرب بذلك إلى الله ويفعل الجريمة مطمئن بالنفس وراضي الفؤاد إن هذا إنه يفعل خيرا وإن بذلك ينصر الدين وينصر الشريعة والشريعة بريئة مما يفعل وهذا طبعا كان فعل الخوارج كان يخطرون الصحابة تحت راية أو خدمة في الإسلام إن الحكم إلا لله فديك المصيبة الكبرى وطبعا هذه الأفعال يعني تشوه صورة الإسلام ولو أن أعداء الإسلام أنفقوا المليارات لتشويه صورة الإسلام ما استطاعوا أن يشوهوه كما فعل هؤلاء. دكتور يونس انت ليه حزبكم مش قادر يغير فكر مجموعات الشباب اللي بتنضم ليهم او بتساعدهم ليه انتوا مش قادرين تشدوا فتيل الارهاب شوية بشوية كحزب النور بما انكم تتحدثوا عن الاعتدال وتتحدثوا عن الفجر انتوا رافضين تماما العنف طيب انتوا هل انتوا مش قادرين انكم تمنعوا الشباب بتاعهم او انكم تأثروا معاهم ولا العيال دي خلاص اتقفل مخها وبقت دماغها مغسولة؟ هي المشكلة حضرتك مشكلة الكوب الفارغ يعني الكوب الفارغ مدام سايبه انا فاضي ممكن يملأ بشربات ممكن يتملى بمية فسيخ او اي شيء اخر احنا سيبنا الشباب مخه فارغ ما لناش هذا الفراغ بالاسلام الحق والمنهج الصحيح ودي مسؤولية مش مسؤولية حزب النور دي مسؤولية الازهر والاوقاف ومسؤولية التعليم والجامعة في فراغ ديني ضخم الشباب عنده جهل بالدين. ايوه بس حزب النور عمل ايه يا فندم مع حضراتكم كنتوا دايما دعويين احنا اولا يعني. احنا كحزب النور احنا كحزب حزب سياسي ما علينا الا التوعيه والحديث ولكن احنا كان منشأنا الدعوه السلفيه واحنا متربيين في حضن الدعوه السلفيه. اشكرك ثانيه واحده بقى بعد اذن حضرتك نقف هنا طب الدعوه السلفيه مش موجوده دلوقتي يا فندم؟ موجوده بتعمل طبعا. طيب طبعا الدعوه السلفيه هل بتحاول ان هي تتحرك كدعوة سلفية لنبذ العنف والارهاب بقوة في ربوع مصر؟ طبعا ده في منتهى القوة يعني حضرتك كل من ينتمي للدعوة السلفية هو محصن تحصينا كاملا ضد هذه الافكار لان احنا كنا وانا كنت في ايام وجودي في الدعوة السلفية احنا بندرس كل الشبهات والرد عليها وليه بدرس لمن ينتمي الينا المنهج الصحيح منهج اهل السنة والجماعة المنهج الوسطي اللي هو عليه الازهر نبذل اللي احنا عندنا ثوابت وهو رفض العنف رفض التكفير وبنحصن كل من ينتمي الينا ضد هذه الافكار ولذلك كل مكان انتشرت في الدعوة السلفية خلانا وجد فيها اي نوع من انواع العنف وده خطنا ثابت وبنحاول على قدر المستطاع وحدود المتاح ولذلك انا اطالب يعني ان يبقى في ترك مساحه لكل الدعاة اصحاب الفكر الوسطي المعتدل يكون لهم دور في احتضان الشباب ويكون في محاضن ويبقى في تعاون كبير بين هؤلاء الدعاة وبين وزاره الاوقاف والازهر ان فعلا الخطر جسيم والمخاطر صعبة، ولازم كلنا نتعاون مع بعض. كل داعية عنده يمتلك الفكر الصحيح الوسطي ويحارب فكر العنف والتكفير نسيب لهم مساحات ونفرد لهم مساحات. ويضاف إلى ذلك لابد من تدريس الدين في بصورة جدية واسعة في المدارس وفي الجامعات، وإعطاء مساحة كبيرة في الإعلام حتى يعني نملأ الفراغ اللي في عقول الشباب، لأن الشباب عنده حماسة دينية ولا يجد من يملأ الفراغ اللي عنده، فيذهب لهذه الجامعات فبيحشوا دماغه بأغلطات وأفكار منحرفة ويستخدمون النصوص في غير موضعها. يعني الجهاد الذي شرع ضد الكفار، أنه الجهاد لم يشرع إلا ضد الكفار فقط، لم يمر الإسلام بجهاد المسلمين. وإذا كان في حرب يعني إذا كان جهاد يعني كفار ومحاربين مش مسالمين أو بينه وبينهم عهود، فبنزلوا آيات الجهاد على المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكذلك على غير المسلمين اللي معانا عايشين معانا كمواطنين في أمان. فدي المشكلة. وكذلك النصوص، كل النصوص كذلك يستخدمها في غير موضعها، والشباب طبعا فاضي وفارغ، فأي أفكار بتعرض عليه وضعت الحاضرة زي الكوب الفاضي ده تقبلها. فدي مسؤوليتنا جميعا، لابد أن نتكاتف علشان نحصل الشباب ضد هذه الأفكار، لأن معظم من يقوم بهذه العمليات هم في سن الشباب، سن العشرين، حوالين العشرين سنة. فدي إشكالية كبيرة لابد أن احنا نتكاتف جميعا فيه. ده صحيح. دكتور يونس مخيون بشكر عليك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.